بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة حكايات وليد، قصة هاني الشناوي، رسوم رشا كامل. وليد ولد جميل في مثل سنك، يخطئ كثيرا ويقع في مشاكل كثيرة، لكنه لا يعود إلى أخطائه ولا يكررها. 24 قصة شيقة في حقيبة أنيقة للأطفال في سن الحضانة. قصة لعبة صديقي. وليد صبي صغير عمره كعمرك، يحب المدرسة ويعيش مع والديه في البيت الجميل. ذات يوم طلب من أمه أن يأخذ لعبته الجديدة ليشاهدها أصحابه في المدرسة. وفي الفصل راح كل واحد من الأولاد يعرض لعبته على أصحابه. رأى وليد مع أحمد لعبة على هيئة رجل فضاء ذات أضواء براقة وألوان جذابة. حزن وليد وأراد أن يكون له لعبة كلعبة صديقه، وفي البيت لم يلعب بلعبته. فلما سألته أمه قال لها: كنت أريد أن يكون عندي رائد فضاء مثل أحمد صديقي. قالت أمه: كل واحد عنده شيء ليس عند الآخرين، المهم أن نفرح بما عندنا ولا ننظر إلى ما في يد غيرنا. وفي اليوم التالي وزعت المعلمة في الفصل كشوف الدرجات، وحصل وليد على أعلى الدرجات، ولاحظ أن أحمد حصل على درجات أقل منه وإنه حزين من أجل ذلك. حكى وليد لأمه ما حدث، وقال لها: كان على أحمد أن ينظر إلى لعبته الجميلة. قالت أمه: هل علمت الآن أن عند كل واحد منا نعمة جميلة ليست عند غيره؟ كنا مع سلسلة حكايات وليد وحكاية لعبة صديقي.